شرطنا الذي نريده في الرئيس القادم، في أعضاء مجلس الشعب القادم، في أعضاء مجلس الشورى القادم، في أعضاء المحليات القادمين، الإخلاص لوجه الله بس. الحب في الله آية من آيات الإيمان. ونحمد الله عز وجل أن جعل هذا الحب هو أساس التواصل والتعارف، بل والتعاون على ما يحبه الله ويرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحبنا ابتداء وأساسا لله فهو أعظم محبوب عند المؤمن في قلب المؤمن، ثم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله والموصل والدال على طريقه وعلى جنته. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وحب الناس للعلماء آية من آيات بقاء الخير في هذه الأمة في هذا الزمان وفي آخر الزمان. أنا لا أريد أن أستأثر بالمحاضرة ولا أستأثر باللقاء. أخونا البشمهندس حمدي عثمان يريد أن يرحب بفضيلة الشيخ ببيتين من الشعر، ثم يجلس فضيلة الشيخ للمحاضرة. لشرف لي أن أكون في شرف الترحيب بفضيلة الشيخ الجليل، وأن أشارك في الترحيب به وتقديمه لحضراتكم. فإن هذا اليوم لا يوم من أيام العاشر من رمضان، ولعلي باسمي وباسمكم جميعا استطعت في هذه الكلمات البسيطة القليلة المبنى أن أعبر عما في صدري وصدوركم جميعا عن حبنا وتقديرنا لفضيلة الشيخ الجليل الذي سكن وتغلغل في القلوب، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. وأن أعبر عما يجيش في قلوب إخواني جميعا من أهل العاشر من رمضان، بل ومن أهل مصر ومن أهل العالم الإسلامي كله بمشرقه ومغربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فضله عليه، وأن يديم عطاءه في سبيل الدعوة، وأن يديم عليه أنعمه وفضله، وأن يزيده من ذلك الفضل. في كلمات وفي خاطر سريع خطر إلى ذهني وكتبته في هذا المكان، أقول: ملك النفوس بعلمه وبفقهه سكن القلوب، وجه أضاء بشاشة وحديثه العذب الدؤوب، كم شد آلاف الأولى غرقوا طويلا في الذنوب نحو الهداية والتقى، فجزاه علام الغيوب. هو شامخ خسع الذي يشتاق للشمس الغروب، هو شامخ خسع الذي يشتاق للشمس الغروب. النور ليس لينطفي من نفخ أفاق كذوب، يا رب زده وقوه واحفظه محمد يعقوب، يا رب زده وقوه واحفظه.

قال كذبت. علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ورجل أتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال والله يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أنفقت ليقال جوال وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله قوة فقال عبدي آتيتك القوة فماذا عملت فيها؟ قال جاهدت فيك حتى قتلت. قال كذبت، جاهدت ليقال جريء وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. تأمل معي وركز أخي، رجل عالم، عالم عالم، ربنا يشهد له بالعلم، قال عبدي آتيتك العلم. يبقى عالم ولا مش عالم؟ ربنا يقول آتيتك العلم، وربنا شهد له انه علم، قال له علمت ليقال عالم. يبقى علم ولا معلمش؟ علم. ولو اتباعه مشهور، مشهور جدا، قال له وقد قيل، مشهور قيل، قيل عالم. ثم يسحب على وجهه الى جهنم. ده مش بس يسحب، ده اول واحد يسحب قبل الزنا والفساق والفجار. بالله عليكم مش حاجة تخوف؟ بالله عليكم مش حاجة ترعب؟ صح؟ انت رايح على فين؟ بتتعلم ليه؟ بتعلم ليه؟ طب إذا كان الرجل ده سقط في مادة، مادة إيه؟ الإخلاص، يسحب على وجهه إلى جهنم. يعني الرجل ده ما كانش بيصلي، صلاته راحت فين؟ ما كانش بيصوم رمضان؟ ردوا علي، صيامه راح فين؟ لا لا لا، ده اللي بيغرني أنا وغيري إن إحنا بنقول لعل ربنا هدى بينا واحد ندخل به الجنة. فالراجل ده كان مشهور ومؤثر وقد قيل، ما نفعوش هداية الناس بيه. ما تقولوا يا مسلمين الراجل ده هيروح جهنم ازاي ويسحب على وجهه الى جهنم ازاي؟ قال العلماء فيه دليل على أنه تسوء خاتمته فيموت على غير الملة. فيش حل إلا كده. قيل كيف عالم معلم ثم تسوء خاتمته؟ أيعهد هذا؟ قيل نعم، فإن من مكر على الله مكر الله به. ما هو مكر على الله لدرجة أنه هو واقف قدام ربنا يوم القيامة وبيكذب ويقول له علمت من أجله، وهو أصلا لم يعلم من أجله، فكأنه كان في الدنيا بيمكر على الله بيخادع الله، فمكر الله به فساءت خاتمته ومات على الكفر. الخطر اللي انت سمعته ده، ما هو ده اخطر شيء في الدنيا، انك تدخل جهنم. اللهم انا نعوذ بك من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إخوتي أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. كيف؟ بالإخلاص. والإخلاص ينفع في الدنيا والآخرة، كما قلت أن الأمة اليوم تحتاج إلى رجال مخلصين يعملون لإنقاذ الأمة، لا لأنفسهم ولا لمال ولا لمنصب، ينقذون الأمة لوجه الله. وإلا فإن هؤلاء الطماعين إن ابتلينا بهم مرة أخرى فسيكونون أسوأ من السابقين، صح ولا لا؟ فإذا أردنا أحدا يرفع لهذه الأمة راية وينقذ الله به الأمة، فشرطه الأول، شرطنا الذي نريده في الرئيس القادم، في أعضاء مجلس الشعب القادم، في أعضاء مجلس الشورى القادم، في أعضاء المحليات القادمين، الإخلاص لوجه الله بس. والإخلاص يصنع العجائب، العجائب. ألم ترى في قصة الثلاثة الذين نزلت الصخرة فسدت عليهم باب الغار أنه ما فرج عنهم إلا بتوسلهم بالإخلاص، أنهم كانوا مخلصين أصلا. فالإخلاص يحرك الحجر ويفرج الكرب وينشر الأمان ويحل المشاكل ويبلغ الإنسان قصده. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. فما السبيل إلى الإخلاص إذن؟ بن لك يا أخي إن الإخلاص مهم ولا مش مهم؟ بن ولا لسه؟ يعني مهم ولا نص ونص؟ ما فيش جنة من غير إخلاص. قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الإخلاص ده احنا لو قعدنا نعدد بقى ثمرات الإخلاص مش هنخلص لله دي، بس أنا عندي الأهم من ثمرات الإخلاص: كيف تخلص؟ هو ده الأهم، كيف تخلص. لكن من ثمرات الإخلاص التخلص من هذه الشرذمة والتفرق الحاصل في الأمة في كل جهة حتى في وسط الملتزمين. قال الله جل جلاله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. جات لهم البينة، رسول ويتلو صحف مطهرة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قالهم الرسول اللي بيتلو صحف مطهرة حصل إيه؟ تفرقوا. إيه السبب التفرق؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى الإخلاص، الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يجمع، الإخلاص هو الذي يجمع ما تفرق. تصور لو أن كل الدعاء اللهم ارزقني وكل الدعاة الإخلاص، تصور لو أن كل الدعاء وكل طلبة العلم وكل العلماء وكل المشايخ رزقوا الإخلاص، اللهم ارزقهم الإخلاص، اتحلت كل المشاكل. الشاهد: كيف أخلص؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع الطمع ومحبة المدح والثناء إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والسبع. فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس وازهد في المدح زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. وإن قلت ما الذي يزهر علي الزهد في المدح؟ قلت أن تعلم أنه ما من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين. واضح الكلام ولا ترجم؟ تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا ما بنقبضش إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ما دفعش الصلاة على النبي ما ينفعش يسمع بقى. اللي صلى على النبي بس هو اللي يسمع صلى الله عليه وسلم. إخوتي حاجتنا إلى الإخلاص، محتاجين نخلص. يجب أن تعتقد يقينا أنك بحاجة إلى الإخلاص، فيصير الإخلاص قضية في حياتك. قال الحسن رحم الله امرأ توقف عند همه فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. كل ما جي أعمل حاجة أقول إيه دي لله ولا لغيره؟ عارف أبويا الله يرحمه علمها لي إزاي؟ قال لي يا ابني ما تشتغلش ببلاش، يتشتغل شغل يجيب حسنة يا ما تعملهاش، هتجيب حسنة اشتغل. مش كنت رايح أخطب جمعة؟ أنت رايح تخطب الجمعة ليه؟ قلت والله ضغطين علي ورايح مجاملة. قال ما ينفعش، يا تجيب حسنات يا ما تروحش، ما تشتغلش ببلاش. هو ده المعنى، هتشتغل اشتغل ايه؟ بحسنات. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أرأيت كل إنسان يتخذ محبوبا فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. يعني لو انت قلت لمراتك يا مراتي يا حبيبتي يا روح قلبي ده احنا عشنا مع بعض اجمل ليالي في الدنيا، لما موت يبقى يخليكي معايا في القبر تدخل؟ هترضى؟ لو قلت لابنك يا ابني يا حبيبي انا صرفت عليك دم قلبي فانا لما موت يبقى بات معايا اول ليلة، بس اول ليلة في القبر يقفلوا علي انا وانت، يبات مين اللي هيدخل معاك قبرك؟ العمل، الحسنات. عشان كده بقولك ما تشتغلش ببلاش، اشتغل بحسنات. تشتغل بحسنات ازاي؟ لما تحب الحسنات، هي دي تحب الحسنات. عايزين ننمي في أنفسنا هواية حب الحسنات، إن أنا أحب الصلاة أحبها أصلي بحب أتمتع بها. شاهد إيه؟ حاجتنا إلى الإخلاص، محتاجينه. عشان محتاجه أدور عليه، أدور عليه إزاي؟ أول حاجة قطع ذبح الطمع، إنك تبقى مش عايز حاجة في الدنيا، كل مرادك الآخرة. قيل لأحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ اسمع الجملة دي لأنها فعلا فضلت شغل قلبي شهور الماضية دي بس نسيها بقالي أسبوعين جد دلوقتي. قيل ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. تسمع تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أن يطلع على قلبك فيرى. أهي دي هزتني رعبتني من جوه. أن يطلع على قلبك فيرى. الله يطلع على قلبك فيرى. يا ترى الوقت لما ربنا مطلع على قلبك شايف قلبك. يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ شايف ايه في قلبك؟ ايه اللي في قلبك؟ انت تؤمن انه الم يعلم بان الله يرى مطلع عليك شايفك. ربنا شايف قلبك. يا ترى ايه اللي في قلبك يا ابني دلوقتي؟ عشان كده قالوا من معاصي القلوب علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بخبث قلبك وصبرك على ذلك. انت عارف ان في حتة خباثة في قلبك موجودة وانت عارف ان ربنا شايفها وساكت. يا صبر ربنا عليك يا اخي. اللهم طهر قلوبنا. قطع الطمع. ألا تطمع في شيء في الدنيا. أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إلا هو. لن يكون ذلك إلا حين يملأ حب الله قلبك فيستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب فلا تحب سواه. وهو ده التوحيد في الحب. إذا قلنا أن المؤمن يسير في الدنيا بالحب والخوف والرجاء فالتوحيد في الحب والخوف والرجاء من أصول هذه العقائد وأصول هذه الديانة. توحيد في الحب أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة وأن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة وأن تكون كل محبة في قلبك تابعة ونابعة من محبة الله. قطع الطمع. قالوا الإخلاص ألا تطلب أجرا في الدنيا. الإخلاص أن تطلب الآخرة. لذلك في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لها من جنسها كما قال ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. قال في ثلاثة مواضع من القرآن خير الله العبد بين الدنيا والآخرة. الموضع الأول في الآية 8 في سورة هود قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. عايزها دنيا؟ عايز تتمتع عربية وفيلا وفلوس ونساء وشهوات؟ عايز هيديك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها. بس اشتغل ما بيديش ببلاش. ابذل جهدك يديك على قد جهدك. خد عايز دنيا خد دنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا تظلم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد. الآية الثانية برضو من كان يريد في سورة الإسراء قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية الثالثة في سورة الشورى من كان يريد برضو ايه من كان يريد. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثلاثة مواضع في القرآن ربنا بيقول لك يا دنيا يا آخر تختار ايه. ما تكذبش. كثير من الناس يقول لك ايه طب اللي عايز دنيا وآخرة يعمل ايه. ما ينفعش. هو ربنا خير يا دنيا يا آخرة، تختار ايه؟ قل لي طب افهمني الاول بس بالراحة علي، انت هتاخدني كده واحدة واحدة. يعني قصدك يا دنيا يا آخرة ان انا ابطل شغل واقعد في الجامع البس جلابية مرقعة واشحت؟ ما هو عشان تبقى آخرة ما تبقاش دنيا. اقول لك لا لا لا لا لا، مش قصدي كده خالص. قصدي ان طلبت شيئا من الدنيا فللآخرة. قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إيه؟ أيهم أحسن عملا. خذ من زينة الأرض ما شئت، ما فيش مانع يعني يبقى عندك ملايين وبلايين، ما فيش مشكلة، شرط ألا تضيع دينك، أن تستعمل هذه الملايين للآخرة. قطع الطمع، أن تستغل كل طاقتك في طلب الآخرة ولا تلتفت إلى الدنيا قط قط. في قصة توبة كعب بن مالك قال رضي الله عنه: وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما تصليش على النبي ليه سني صلى الله عليه، أنا شايفك بقك مقفول. وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. عارفين أصعر يعني إيه؟ الصعر مرض بيصيب الدواب يلوي رقبتها. فهو قاعد يبص كده للثمار والدواب والظلال. قالوا أن تعلق النظر بالدنيا يعطل القلب عن السير إلى الله. بقت النهاردة في المسلمين هواية النظر، ماشي في الشارع عمال يبص على العربيات، دي ماركة ايه دي، دي بتجيب كام دلوقتي. بقى النهاردة في هواية اللفة عن محلات، مش هيشتري، قاعد بس ايه بيتفرج. والنسوان خصوصا، اللهم اهدي نساء المسلمين. الحمد لله ان ما فيش نساء النهاردة معنا في الصندلة رجالة. فالشاهد ايه؟ ان طب انت خايف ليه؟ طيب انا بحبكم في الله، يا سلام لو تصدقوا الحته دي ان انا بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الدوران على المحلات والنظر الى الازياء والنظر الى الناس هذه آفة. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، مطلقا ما قالش عن النساء، يغضوا من ابصارهم ايه مطلقا. عشان كده برضو دي من تدريبات اللياقة الإيمانية، حاجة اسمها ترويض الحواس. كده المحاضرة خلصت مش هاجي، ها؟ ترويض الحواس، أن تروض عينيك على الغض، ما تبقاش مهنجل عينيك كده على طول عمال تبص وتتلفت. غض بصرك، غض بصرك مش بس عن النساء، غض بصرك عموما. الشاهد أن من أسباب عدم طلب الآخرة النظر إلى الدنيا. قال الله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما تبصش، أنت منهي عن النظر. قطع الطمع. طب إزاي يبطل طمع؟ يا سلام لو لقينا اسمك إيه؟ ايه حسين، لو لقينا الواد حسين ده حسين مش طمعان يبقى امام المسجد ده، ولا طمعان يبقى المؤذن بتاعه، ولا طمعان ان يبقى حتى خدام، ولا طمعان ان الشيخ يعرف اسمه، ولا طمعان ان حد يبص له. هو شايف نفسه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. في كتاب تذكرة الحفاظ للامام الذهبي قال: لما دخل ربيعة الكوفة انجفل إليه الناس وتركوا مجلس أبي الزناد. أنتوا طبعا كلكم مشايخ وطلبة علم، وأنا مكسوف أتكلم في العلم قدامكم. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سلسلة الذهب. فأبو الزناد من رواة الأحاديث وكان يروي أحاديث بسند عالي. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله. فكان لما يجي يروي الأحاديث المسجد مليان زي كده بعشر ألاف. فلما دخل ربيعة، ربيعة الرائي الكوفة، ربيعة كان شاطر سبحان الله، في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى بيديهم لسان حلو يكسب الناس. فكان ربيعة الرائي أول من قال بالرأي في الكوفة، بيبدأ يطرح المسائل، يفترض المسائل. عارف مثلا إيه من مسائله الأعاجيب؟ أنه افترض مسألة، قال لو أن رجلا صلى وهو يحمل قربة فساء هل تصح صلاته؟ مثلا يقول إيه الصلاة على الأرجوحة، هل تصح هذه الصلاة؟ يعني أقصد إيه، أن ربيع الرأي فضل يفترض مسائل، انبهر الناس، كل الناس راحوا عند ربيع وسابوا مجلس أبي الزناد. أبي الزناد طبعا شوف ده الرأي وده الإيه وده النص. فأبو الزناد حزن وقال سبحان الله، درهم حظ خير من باع من علم. أنا عندي العلم، يسيبوني ويروحوا للرجل ده، حظ حظوظ يعني ضربة حظ. قال الإمام الذهبي، وأنا بجمع لكم درس اسمه ذهبيات الذهبي. الذهبي له كلام والله عندي، والله وأقسم بالله عندي أغلى من الذهب، منها الكلمة دي من ذهبيات الذهبي. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله، يرحم الله أبا الزناد، كلا والله إن درهم من علم خير من الدنيا وما فيها، والشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول، ونسأل الله المسامحة. إلى طالب الشهرة ومحب الشهرة وعشاق الشهرة، الشهرة وبال. واسأل مجرب، الشهرة وبال على العالم، والسلامة في الخمول. عشان كده من أصولنا التربوية، ادفن نفسك في أرض الخمول، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ادفن نفسك في أرض الخمول، ما تظهرش، محدش يعرف لك طريق جرة، خليك مستور. هذا أعون على الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سفيان يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. ده سفيان، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. قال كم أجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. شاهد يا شباب، قطع الطمع. إزاي؟ أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فرض بما قسم الله لك. عندنا مبدأ اسمه استواء الحالات، أن تستوي الحالات عندك، العطاء كالمنع. قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتاكم، يستوي عندك الأمر. سبحان الله العظيم، جلس سفيان الثوري ويوسف بن أصباط ووهيب بن الورد، فقال سفيان والله لوددت أني ميت مما أخشى من الفتن. فقال ابن أصباط والله ما أحب أن أموت، كيف وكل يوم أزداد فيه علما أزداد فيه قربا. وسكت ابن الورد. فقال سفيان وأنت ماذا تقول؟ قال أحبهما إلي أحبهما إليه. فقام وقبل رأسه وقال ربانية ورب الكعبة. الشاهد إيه؟ اقطع الطمع بسكين اليأس مما في أيدي الناس. اثنين، الثانية قال ولا وازهد في مدح الناس وثنائهم. زهد عشاق الدنيا في الآخرة. مشكلة كبيرة زمننا ده، زمن العجائب، زمن النفاق الاجتماعي. لو الواد ده ما قالش لأبوه ده انت أحسن أب في الدنيا، أبوه يقول الواد ده جلف ما بيعرفش، ويحب الواد التاني اللي بينفقه ويقول له الكلام ده أكتر من الأولاني، صح ولا لا؟ معلش معلش، دي حقائق، ده واقع، دي بيوت. زمن النفاق الاجتماعي، زمن الكذب والتراضي عليه، وهذا هو الأخطر. الأخطر التراضي عليه أن بعض الناس يحب أن يمدحه الناس بما ليس فيه. سبحان الله العظيم. قالوا إيه؟ مضى زمان كان الناس يراؤون بما يعملون، وصرنا نعيش في زمن يرائي الناس بما لم يعملوا. بيرائي بالكذب، يكذب ويرائي. للأسف الشديد، شاهد يا شباب، هذه قضية الإخلاص الكبيرة، أكبر حتة في قضية الإخلاص أن تتخلص من نفسك الأمارة. قالوا أشق شيء على النفس الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هي دي يا إخوة أول خطوة عشان نخلص، إنك تبقى مش شايف نفسك، مش مدي نفسك حجم ومقام. أنا أبو مش عارف مين الإيه، ليه ليه ليه؟ سبحان الله العظيم. ارفق بنفسك بني، أنت مين؟ ولا حاجة. أنت ولا حاجة. لازم دي، عشان كده المرحلة اللي بعد دي ألا ترى نفسك، ذم النفس. كنت بقول لولادي والله الواحد لما بيقرأ في أحوال الصالحين بيكسف. لا أنا قلت كلمة أكبر من بيكسف شوية. سفيان الثوري بيقول إذا قرأت سير الصالحين أشعر بأنني لص. ده سفيان. احنا نقول ايه؟ احنا نقول ايه؟ انا بقول لك الواحد لما بيقرا سير، لما والله العظيم انا بحب اقرا في مثلا في سيره الامام احمد بن حنبل، في اعشق قراءه سيره سيدنا ابو بكر الصديق. بحس ان انا مجرم، مجرم جنب الناس دي. واقرا سيارهم، اقرا اقرا وشوف مواقفهم. لما تقرا مواقف الناس دي تحس ان انت ايه ايه ايه ايه ايه اللي احنا فيه ده؟ طب احنا هنروح للناس دي فين؟ الشاهد ايه؟ شوف الناس الكبار دول، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي ابن مسعود. الرسول ده مر وهو بيقرا القران في المسجد، قال هذا عبد قد غفر له، هذا عبد غفر له، هذا عبد غفر له، ثلاث مرات. عبد الله بن مسعود لما خرج من المسجد والناس طلع وراه زي حالتكم كده ما بتعملوا فيا، ها؟ قال لهم ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. السؤال التقليدي لما ابن مسعود يقول ضربتموني بالنعال، احنا نضرب بإيه؟ بالرصاص. ابن مسعود، ابن مسعود بيقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم فوق رأسي التراب. ابن عمر بن الخطاب بيقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر. وانت منفوخ على ايه؟ انا عايز افهم الطمان اللي انت عايز فيه ده، لما خاف عمر وانت امنت؟ لما تقرأ بقى كلام السلف، ان ايوب السختياني يقول اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، سفيان الثوري اذا ذكر الصالحون فاف لي وتف، محمد بن واسع يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه. وانا اقعد افكر، طب بالله عليك رد علي، محمد بن واسع اللي زي ده كانت ذنوبه ايه؟ يعني كان عندهم نسوان عريانين في الشوارع زي حالتنا؟ كانت البنوك ماليه الدنيا والربا مختلط على الفلوس وما انتش عارف الحلال من الحرام النهارده؟ كانت ذنوب الناس دي كان عندهم تلفزيون ولا نت ولا مواقع ولا فضائيات؟ كان عندهم جرايد مليانه صور؟ كان عندهم اعلانات ماليه الشوارع؟ كانت ذنوب الناس دي ايه؟ لما سيدنا حذيفة بن اليمان عند موته يسأل ما تشتكي؟ قال ذنوبي. ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. سيدنا حذيفة بن اليمان كانت ذنوبه ايه؟ وانت ذنوبك متلتلة وما انتش دريان. يا رب استرنا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب، يا رب اعفو عنا يا رب. لما تسمع ذنب الناس دول لنفسهم اتعلم بقى انك تذم نفسك، انك تقول لنفسك ان انا، ان تعتقد في نفسك انك رجل سيء لكي تصلح من نفسك. لكن طول ما انت واخد مقلب في نفسك ومغرور بنفسك ومعجب بنفسك وبتحب نفسك وشايف نفسك، عمرك ما هتفلح. لابد أن تتبنى هذا المبدأ، أن تذم نفسك وأن تسيء الظن بها. دي الثالثة، هي كانت الأولانية عدم رؤية النفس، والثانية ذم النفس، والثالثة سوء الظن بالنفس. سيدنا عمر تروى عن ثلاثة من الصحابة، عن سيدنا عثمان بن عفان، وعن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سيدنا عبد الله بن مسعود، يقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، وفي رواية لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو أعلم أن الله إيه؟ قبل مني خطوة. يا سيدنا علي، ما تضمنش أن ربنا قبل منك ليلة الهجرة؟ يا سيدنا علي، ما تضمنش يوم الخيبر سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ ما تضمنش. سوء الظن بالنفس. سيدنا عثمان، ما تضمنش غزوة العسرة، تجهيزك لجيش العسرة، شراءك لبئر روما؟ ما يضمنش. تسمح تقول لي انت مطمن ليه بقى؟ ده سيبك من الصحابة، ده سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون فقيل طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده النبي. يا إخوة، هو ده سبيل الإخلاص. تطمعش في شيء من الدنيا، وانك تتخلص من نفسك التي تحول بينك وبين الاخلاص، ان تتخلص من حب المدح. تجد بعض شبابنا، معلش اسف، يخطب الجمعه وبعد ما ينزل من الخطبه يبص للناس كده، ها قولوا لي الخطبه حلوه، شجعوني يا ناس. ما ينفعش، خطبه تودي جهنم كتير. ازهد في الناس، لا ترى الناس، اطلب ما عند الله، ترزق الإخلاص. إذا وجدنا الرجل المخلص تنجو به الأمة إن شاء الله. عايز بس نخرج للادي بدي بس. أن نطلب الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.